إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع حصائد الألسن نتطرق إلى هذه الآفات ونتتبعها علنا نتركها. أيها المسلم، أيتها المسلمة، قد كانت افتتاحية هذه الخطب بشرح حديث معاذ بن جبل المشهور، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أبواب الخير وذكر له عمود الأمر وذروة سنامه، قال له بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقال معاذ الحريص على الخير: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه وقال: كف عليك هذا، أو كف عنك هذا، حبس اللسان ديالك وكف عنك أنت، ليدل على أن أول من يجني عليه اللسان هو صاحبه، أول من يتأذى باللسان هو صاحب اللسان. كف عنك هذا. فقال معاذ: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه العبارة ترشدنا إلى معنى عظيم، ألا وهو أن الكلام هو إلا حصاد، وستعلم يوم القيامة بأي حصاد ستأتي. فما هو حصادك؟ أهو حصاد خير؟ هل ترتع في مراعي الخير، في مراعي ذكر الله، تلاوة كتاب الله، الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لها ثمرات يانعات تفرح العين والقلب، أم أنك حاطب ليل لا تأبه بأي كلمة تخرج من لسانك، تقول ما تشتهي وتتكلم وقت ما تشتهي وليس لك رادع ولا ناهي؟ اعلم واعلمي حفظكم الله ورعاكم أن الأمر عصيب، وأن المقدم على الله عز وجل قريب، وستقف بين يديه وتخرج لك صحيفتك فيقال لك: اقرأ كتابك، اقرأ كلماتك التي أخرجتها ولم تأبه لها. تعال معي أيها الأخ المسلم ويتوى الأخت المسلمة إلى آفة أخرى، وهي من أخطر الآفات، وذلك لانتشارها مثل سابقاتها، بل هي أكثر انتشارا، إذ أصبحت منتشرة بين الناس بشكل مفزع، حتى أصبحت من عاداتهم ولا أحد ينكرها. إنه السباب، إنها باء بذاءة اللسان، إنه الفحش والتفاحش. ترى الرجل سبابا طعانا لعانا متفحشا فاحشا بذيئا، لسانه لا يسكت ولا ينقمع عن السب، تراه دائما يسب، إن لم يسب غيره سب نفسه أو سب متاعه أو يسب ما ليس له أو يسب ما لا يؤذيه، بل يصل به الحد إلى سب الله وسب الدين وسب القرآن وسب الصحابة وغيرها من الأمور المستعظمة. فهذا السب قد استشرى في الأمة الإسلامية بشكل مفزع، فيجب علينا أن نتصدى لهذه الآفة الخطيرة ألا وهي السب أو الشتم، وكلها ألفاظ متقاربة، السب والشتم والبذاءة والفحش واللعن، بينها عموم وخصوص. السب في اللغة هو القطع، وهذا حاله، السب لغة القطع، ولذلك إذا أردت أن تقاطع أخاك فسبه فإنه سيقطع. من أعظم أسباب المقاطعات بين المسلمين السباب، تتسب واحد ما خوص أخوه ينقش يخدم عضية، لذلك سمي السب سبا، وهو الشتم كذلك، يشتم الرجل الغير بالوقوع في أعراضهم، ومثله الفحش وهو القول الخبيث من الكلم ولا يشترط فيه أن يقوله لغيره أو أن يقصر به غيره، لأن الفحش يقدر شي واحد ما كيسب ما والو ما تيسبش الناس، ولكنه فاحش في كلامه، إذا أراد أن يتحدث عن شيء فلا بد أن يدخل في كلامه كلمة قبيحة دون أن يكني، وهذه مسألة معروفة بين الناس، تلقى الإنسان في اللسان ديالو كل جملة إلا ويقول كلمة خبيثة، كلامه كل من استنطال تحت كما يقال، دائما يبقى يتكلم غير بالخروج وغيرها بالدارجة وبالكلمات المستقبحات عند الناس، وتراه لا يخجل ولا يستحي، وهذا هو العيب، هذا هو الأساس، هذا هو المرض، أساس هذا المرض وانتشاره وقلة الحياة. فما إن ترى سابا ولا شاتما ولا متفحشا إلا وهذا دليل على قلة حياة، ما عندوش لما كيحشمش، لأنه كون كان يحشم غادي يكون لسان ديالو كاف عن هذه الآفة، خاصة منها الفحش والتفاحش، كلمة مستقبحة، الأمور المستقبحة يعبر عنها صراحة، وليأبه بمن حوله، أخرج الزنقة وهادشي راه ما لا يكذب أحد، هادشي ماشي كنهضرو على ناس عايشين في المريخ، هذا الواقع ديالنا، خرج الشارع وسمع ولاد مسلمين ربع سنين خمس سنين ست سنين اش كيخرج من اللسان ديالو، وما نقول كذبوا على بعضية نقول المجتمع تيخسر، لا انت انت انت انت انت اللي مخسر ولدك، انك ما تابعوش، لا تعلمه لا تؤدبه، ما كتبينش لي هذه الكلمة اش كان يروحنا كنحشمو زعما، تيقول لك لا راه ما نقدرش نهضر مع ولدي في هذيك الهضرة لان حشومة نقول ولدي هذه الكلمة خايبة، وولدك راه سمعها وعارفها وكيتساب بها في الزنقة، وانت ناعس على ولدك تقول راه حشومة نهضر معاه، جيبو حداك وجيبي حداك بنتك، الأصل الذكر يكون أقرب إلى الذكر والأنثى أقرب إلى الأنثى، الأب يهضر مع أولاده والأنثى يهضر مع بناته، إياك وأن تقول هذه الكلمة، هذه الكلمة هذه حرام، تقول حشومة هذه الكلمة يسمع منك، لا اللي قالها لك ولا اللي ما قالهاش لك، هذه الكلمة ما تقولهاش، حرام هذه الكلمة، سواء سمعته قالها أم لم يقلها، خص تعلمه، خص تبع ولدك، تبع ولدك، ربي. المسؤولية الأولى تقع على الآباء والأمهات، لأنهما اللي يفرطوا في أولادهم وتيخليهم الشارع، يقول لك راه الشارع مخسر، شحال قدك تربي؟ دير جهدك والله غيعاون، حنا اش قلنا جاي الماء إوا صافي خلي الماء يديك وأطلق، وديرها دير هذه الدنيا، علاش الدنيا كتشمر ودير الأسباب؟ جايك الهموم وجايك المشاكل وكتفاداها وتقلب على المخرج وتقلب على المسالك وتقلب على منين تجيب فلوس وتجيك المرضى وتقلب، كيدير الإنسان الأسباب، ولكن في تربية الأبناء وكلم ربي من ربي من عند الله، وخليوا الولاد للشارع يربيهم حتى كيصدموا شي مره ودي يسمع شي كلام من عند ولد تقول منين جا هذا الشيء، منك انت اللي خليتي ولدك يقول هذا الكلام. فهذه الافه افه خطيره، ينبغي ان نقوم لها وان نقف لها وقفه رجل واحد، لان ليس فيها صلاح. ما ظهر السباب في امه الا وكانت بدايه هزيمته. وشوف الامه شنو فيها انعدام الاخلاق. أين هو قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا؟ لم يكن بالسباب، لم يسب أحدا، ولم يكن بالفاحش والبذيء، بل ينهى عن ذلك كما سيأتي بيانه في مواقف عظيمة تدلنا على أن ديننا هو أعظم الديانات، وأن أخلاق هذا الدين هي أعظم الأخلاق. كيعلمك أن السب ما فيه خير، ما تستعملوش حتى في المواطن الصغر أنه يجوز فيها استعمال السب، قلت لا ما تستعملوش لأنك يؤدي إلى مفسدة. فهذا السب له مظاهر عدة نذكرها في هذه الخطبة، ويأتي معنا دواء الشافي لهذا المرض في الخطب القادمة إن شاء الله تعالى. أما اليوم نتحدث عن مظاهر السب باش نعرفوا شنو هو هذا السب وكيفاش يكون عندنا، فين كيكون السب. أخطرها وأكبرها وهو منتشر بين المسلمين سب الله ورسوله وسب الدين. سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين وسب الصحابة كفر مخرج من الملة بالإجماع. من سب الله فقد كفر، فليجدد إسلامه. واسمع الزنقاش كيقولوا ولاد المسلمين يلعنوا الله ويلعنوا الرب، اسمع هكاك وما كاين اللي يهضر معاهم، هذا كفر مخرج من مين؟ خصو يتوب الله ويجدد الاسلام ديالو. منين ما عنده عذر؟ ما عارفش شكون هو الله الا في حاله غضب، غاضب الرجل ولا يدري ما يقول، لا يعلم اهو في السماء ام في الارض، لان الغضب تترفع عليه القلم مثله مثل المغمى عليه. واحد ناعس كيحلم وسب الرب في المنام، واش نحملو عليه؟ ما نحملوش عليه. مثله الغضبان، الغضبان اللي صافي الغضب ديالو حجب الراس ديالو حجب العقل ديالو، مابقاش يعقل. ولكن واحد بعقله كيف يعقل هذا الرجل ويسب الرب؟ كيفاش يسب الرب وكيفاش يلعن الرب؟ كيفاش سمحات لي نفسه؟ هذا كيدل على ان قلبه ما فيهش نحب الله. كيعرفش كيقول، ماعرفش كيقول، هذا مريض، هذا بعيد على الدين. يسب الرب الذي خلقه، يسب الرب الذي رزقه، الذي أعطاه كل شيء ويسفه. هذا بنادم. البهائم لا تسب الله، ولكن كاين البشر كحل الراس هو كيدير هاد المصايب كحل تيسب الله. إلى مات في هذيك اللحظة اللي هو تيسب الله والعياذ بالله، هذاك مرتد كافر خارج من الملة. كي غنديروا مع هاد الناس؟ شنو هو راه من أخطر الأسباب كما قلنا في الأول اللي خلات ينتشر هذا المرض؟ هو عدم تربية الأبناء. الناس ما تبيش ولادهم، ما كينبهمش هذه الأمور. ها ولدي عندك تسب الرب، سب أمه، تعلم الصمت يا ولدي، تعلم الصمت، العلم ولدنا يسكتوا، ما عندهم ما يدير بهذاك رد الكلام، سبني وسبك، ما عندنا ما نديروا به، ما عندك ما تدير به يا ولدي. نختار لي الرفقة الطيبة كما سيأتي دواء ذلك. فسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعنة هنا لعنة الكبرى، لعنهم الله، وهذه اللعنة هذه التي تخرج من الملة، أي الخلود في النار، الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فكما أنه أراد أن يهين الله ويهين رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، الله عز وجل أعد له يوم القيامة عذابا مهينا مع اللعن، هي طرد من رحمة الله. وقال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الباب، ويدخل في ذلك سب الدين. أن يأتي تسمع الناس هذه لعن الدين ولعن يسب الدين، عادي عنده لعن الدين، لعن الدين عندنا عادي عند الناس، تسمعوا الإنسان وتدوز عادي، لا لا يجوز. وهذا هو خاص الموقف ديال المسلم. اول حاجه خاص القلب ديالو ما يقبلهاش، ما يسكتش، ما يرضاش فيها. فان كان يقدر على اسكات ذلك الرجل يسكته بالحكمه، اما اذا كان غيسكتو غينوض الصداع وغادي يقدر يزيد سب مع سب، لا خليه يطفى الغضب ديالو عاد رجع ليه. غتقول لي اتق الله، راك بلاش قلتي، راه قلتي كلمه تخرج من الميزان. ولكن يعرف الانسان كيفاش ينصح باش ماشي يجي يداويها يخربها، لان هذا من اصول ديننا ان اذا تعرضت المصلحه والمفسده نقدم الاكبر. بحال وهي كذلك من سب الله، شوف نهانا الله عز وجل عن سب الهه المشركين، كما قلت لكم سابقا الهه المشركين وان سبت لا هي لا شيء، ولكن حتى هذه الالهه امرنا الله عز وجل او نهانا الله عز وجل عن سبها. علاش؟ لانها غتجيب لنا المفسده. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تسبوش الالهه ديالهم خوفا من ان يسبوا الله، فلا نسبوا الهتهم من هذا الباب. فسبوا الله هذه من اكبر الكبائر، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبوا الدين، وسبوا القران، وحتى سبوا الصحابه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. شوف السب اش كيجيب، نسال الله السلامه والعافيه. شوف السب اشنو كيترتب عليه، ما فيه حتى خير. داكشي علاش المؤمن ليس بالسباب. خلق المؤمن ماشي من خلق ديالو السب. المؤمن اللي لقاه فيه السب تيتسب مع الناس، عرفوا الايمان ديالو مخدوش. لو كان الايمان ديالك نفعك او ينفعك لا كبحك عن السب. كل سباب المفهوم ديالك يخرج السب، ما يتسبش مع الناس، ما يتلاقاش مع الناس، ما يخرجش الكلمه الفاحشه. فسب الصحابه يصل الى درجه الكفر. علاش؟ بخلاف المتأول، انسان مثلا يعني لبس عليه كما هو حال عامه الروافض الشيعه فانهم لا يعلمون، ولبس عليهم واعطيت لهم شبهات واكاذيب فلا يكفرون بها، ولكن لا يعذرون في عدم البحث والسؤال. ولكن من يسب الصحابة هو يقصد الطعن فيهم والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر مخرج من الملة. علاش؟ لأن إذا سبينا الصحابة وسقطنا العدل ديالهم وقلنا الصحابة ليسوا بعذول وسببناه، أش غنديروا؟ غنطيحوا الدين كامل. فلا القرآن قرآن ولا السنة سنة، لأن القرآن باش تحفظ حفظ لنا بصدور الرجال، والسند الأول بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. إذا سبينا أبو بكر هو أول من جمع القرآن، وسبينا عمر هو من تعاون معه، وسبينا عثمان وهو من جمع الناس على مصحف واحد، يبقوا غادي مع الصحابة واحد واحد. سبوا أبو هريرة، أبو هريرة لا ما يصلحش نروح للأهل دياله، هو سبوا ذاكرة الوحي 5000 حديث حيدوه. هو كل مرة صاحبي هذا ماشي عدل، هذا ماشي عدل، هذا ماشي عدل، هذا راه دار، هذا فعل، فيتتبعون عوراتهم، وهذا من السب. ايوا غيبقاو تابعين العورات ديالهم حتى سكتنا الصحابة ويبقى قاعدنا قرآن. جي السنة ما عندنا سنة، فين هو الإسلام؟ مشى الإسلام. داكشي علاش النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا وقال لنا إياكم، فاش الصحابة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر الصحابة أو إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال كي لا تذكروا الصحابة وبدا شي واحد يجبد ينبش، يعني في اخطائهم فهم بشر يخطئ ويصيب. ولكن قال لك علاش شي واحد يهضر معك الصحابي يقول لك اه صاحبي فلان راه دار، يبغي يجيب لك الشبهه، امسك لا تحدث، يقول احبس. الصحابه ما هضروا عليهم، ماشي لانهم مقدسين لا، وانما هم بمجموعهم معصومون بمجموعهم. هذا هو الاجماع، لا يمكن ان يجتمعوا على خطا، لان يعني اختارهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين، اي افرادهم يخطئون، ولكن لا نتحدث فيهم باش ما تسقطش العدل ديالهم في قلوبنا. فهذا من سب، من السب المحرم الذي لا ينبغي لأحد أن يخوض فيه. مما يقع فيه الإنسان وهو يندرج تحت سب الله إلا أنه لا يصل إلى الكفر، ويمكن في بعض الأحيان على حسب عقل الإنسان أن يخرج به عن الملة، وهو سب الزمان وسب الدهر. واحد تيبقى يلعن في الزمان، هذا الزمان يخليه بالخلا كذا وكذا وكذا، وتيبقى يقول. وهذه حكايه، حكايه قائل أو ناقل الكفر ليس بكافر. الناس كي يقولوا هذه المسألة ويسبوا الزمن ويلعنوا الزمن ولعنة الزمن وفعلة الزمن ودرفين الزمن ودرفين. النبي عليه الصلاة والسلام روى لنا عن الله عز وجل الحديث القدسي، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني الزمن، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ليس معنى أنا الدهر أي أن الدهر هو الله، لا يمكن. علاش؟ لأن الذي بعده هو الذي يبين. ليش أهل العلم أو أهل السنة أول هنا؟ قالك لأن هنا يا راه الكلام الآتي بعده هو اللي كيدل بأن المقصود هنا ليس أن الله هو الدهر، وإنما أن الله هو خالق الدهر، لأن الدهر مخلوق، لا يمكن أن يكون إله. والدهر يتقلب، يتقلب فيه الليل والنهار وهو جامد. أما أسماء الله فهي حسنى، لذلك أخطأ من أخطأ أو أخطأ من قال بأن من أسماء الله الدهر بهذا الحديث. لا، فهذا الحديث متأول. الله عز وجل قال لنا ابن آدم يؤذيني، من أين تأتي هذه الإذاية؟ من أنهم يسبون الدهر، يسبوا الزمان. والله عز وجل هو خالق الزمان، فكأنما تسب الله. على شكون اللي خلق الزمان؟ وشكون اللي قدر فيها المقادير؟ هو الله. يوم أنت إلى بقيت تسب الزمان فإنما تسب الله الذي ويقلب الليل والنهار، فلا ينبغي لأحد أن يسب الله. وكذلك من السب المعلن منذ قرون إلى عصرنا هذا، وهو الذين يزعمون أن لله ولد وأن لله شريك، فهذا شتم في حق الله عز وجل. قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه الحديث فيه، أما شتمه إياه فقوله أن لي ولد وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، فهذا شتم يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا هؤلاء النصارى الذين ضلوا في دينهم ويزعمون أن لله ولد، ومثلهم اليهود يزعمون أن لله ولد، وتبعهم في ذلك بعض المسلمين الذين ضلوا عن دينهم فزعموا أن لله شركاء، وأن الله عز وجل قد جعل بعض أسراره في بعض خلقه وأعطاهم حق التصرف في الكون، فلا فرق بين هذا وذاك. فكل هذا من سب الله وهو مخرج من الملة، فلا يحق لأحد أن يقول ذلك. هذا آخر. أما سب الدهر فإن اعتقد الإنسان أن الدهر هو المتصرف فهذا كفر مخرج من الملة، من الشرك. الإنسان يعتقد أن الزمان هو الذي يتصرف فيه فهذا شرك بالله. أما إذا كان غير هذا الكلام العادي الإنسان لغو يسب الدهر وكذا، هذا حرام كما قال أهل العلم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في لسانه في هذا الباب، في باب السب، لأنه انظر إلى ماذا يصل إلى الكفر بالله. شوف من الأول تخرج الإنسان من الملة. فاتقوا الله عباد الله، قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يلي هذه الأمور سب الوالدين، وكان بالأحرى أن نذكر هذا في عقوق الوالدين في اللسان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. سب الوالدين، نعم في زماننا يسب الوالدان، يسب الرجل أباه وأمه صراحة، ولكن للعجب أن الأهل العلم لما يذكرون هذا الباب من أنواع السب، سب الرجل والديه، راه ما كيذكروش سب الرجل صراحة والديه، يعني كيقول في وجه باه ويسبه ويسب مو. علاش؟ لأن هذه لم تكن حتى عند في عصر الجاهلية، حتى في عصر الجاهلية كانوا ما يقدروش يسبوا والديه، ولكن في الزمان اللي حنا كنعيشوا فيه في هذا الوقت انقلبت فيه الموازين، وإن كنسمعوا الناس يتسبوا مع والديهم ويتسبوا مع مواتهم. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك. سمع فيه جهاد المسألة ديال السب واللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه متفق عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه، وفي رواية: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، وفي رواية: ملعون من سب والديه. فقال الصحابة متعجبون: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل أباه؟ أو كيف يلعن الرجل والديه؟ كيف يلعن والديه؟ يعني هما استكبروها، جاتهم كبيرة بسمين، كيش توقع؟ إيه، لو رأوا زماننا هذا، لو جاوا لأهل الزمان لرأوا العجب العجاب. تسمع الأب تسم في بوهكك صراحة، فوجهه مش نب ظهره، قاش الظهر ظهره الناس كيف قالوا، لا فوجهه يسب بوه، يتسب مع بوه في الوجه، ويتسب مع أمه في الوجه، والبنت هكاك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شكي يقول لك، هذا اسمع شنو اللي جاء فيه اللعن: ملعون من لعن والديه. منين؟ قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا اللي ملعون هنا في الحديث عن طريقة غير مباشرة، يعني كيتخاصم مع شي واحد، كيتخاصم مع شي واحد وكيلعن ليه والديه، تقول ليه الله يلعن لك الوالدين مثلا، فيرد عليه ذلك الرجل بمثلها: فتى الله يلعن لك الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا راه لعن والديه، فهو ملعون، وهو قد سقط في أكبر، في كبيرة من الكبائر. هذا اللي دار غير مباشر، واللي مباشر كي غيكون حامل، اللي كيسب والدي مباشرة كيكون حامل. لا إله إلا الله، هذا كله سوء تربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لك ما تلعنش الوالد ديال الناس، لأنك إلا لعنتيهم غيلعنك والديك، وغيطيح في كبيرة من الكبائر، وغتستحق اللعنة. أما اللعنة، اللعنة بذاتها غنخليوها خطبة خاصة، لأن التلاعن خطير ومن السب، ولكنه درجة خطيرة من السب، تجي معنا الحديث عنها في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. فسب الوالدين هو من أكبر الكبائر، بعده سب عامة المسلمين فهو حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. والفسق في الأصل الخروج عن الإسلام، الخروج عن الدين والابتعاد عنه، ولكنه هنا ليس الخروج الأكبر. سباب المسلم فسوق، يعني ذاك اللي كيسب الناس استحق اسم الفاسق بهذا الحديث. فلا يحق لك أن تسب مسلما حتى ولو كان ميتا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا موت المسلمين فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ليش كتسب فيهم؟ وخا يكون خايب، ما دام مسلم ما عندكش الحق تذكره بسوء، ما عندكش الحق تسبه ولا تذكره بسوء، فإنه قد أفضى إلى ما قدم، وكذلك فإنك تؤذي أهله إذ قد تحدث فيه. غير يموت، غير تدفن، صافي احبس، أبقى تهضر، عندك علاش تهضر لمصلحة تكلم، ما عندكش علاش تهضر لمكينة مصلحة ما تكلمش، اسكت. بل انظر إلى ديننا، نهانا حتى عن سب الشيطان. الشيطان العدو اللدود، قال لك ما تسبوش. هذا شيء كامل علاش؟ لأن السب ماشي من خلقك أيها المسلم، السب ليس من خلقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. هذا هو الواجب، الشيطان ما تسبوش. علاش؟ لأنك يعجبوا السب، راه غير تسبوا يشمتك. كان رجل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب وراه، فتعثرت دابة النبي عليه الصلاة والسلام، تعكلات، فقال الرجل: تعس الشيطان، سب الشيطان، تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك تعاظم حتى صار مثل البيت. غتسب الشيطان ويكبر ويتنفخ، لأن السب عزيز عليه، ويقول بقوتي، يعني غلبتك بالقوة ديالي وهالدابة دي أنا مسيطر عليها. وإذا قلت ولكن قل بسم الله، بسم الله، شوف الدين شكي علمنا، فعما تقول تعيس الشيطان قل بسم الله، طحت لك شي حاجة قل بسم الله، تأكلتي قل بسم الله، ترسل شي حاجة بسم الله، أي حاجة طرأت لك من الكوارث بسم الله. فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى صار مثل الذباب، باش تقهر الشيطان. بسم الله ماشي بالسب ولا الشتم، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن سب الحيوانات، الديك، الفروج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدين فإنه يوقظ للصلاة. شو عليه داعي الخير وتسبوا؟ فهذا غير حيوان كينوض الناس للصلاة قالنا ما تسبوش. يقول لك يسبوا العلماء وتحتوا في العلماء ويسبوهم ويطعنوا فيهم، شو يقول الملوم؟ هذا حيوان غير الصلاة قال لك ما تسبوش. وأهل العلم جعلوا هذا الحديث أصلا في تحريم سب أهل العلم. هذا الحديث إنهم يدعون إلى الخير، الديك لما دعا إلى الخير منعنا عن سبه، فكيف بأهل العلم إنسان يسبهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ونهانا عن سب الريح. الريح كتجي الريح مثلا تهب قالك ما تسبهاش، وشي وحدين كيتضايقوا من الريح تضرهم وتبي يسبوا فيها، ليش تسب فيها؟ مأمورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الريح فإنها تأتي بروح الله، تأتي بالرحمة والعذاب، تأتي بأمر الله، هي مأمورة، ولكن اسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. نقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أكعلنا النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهانا حتى عن سب الحمى، سخانة جيك سخانة ولا مرض الإنسان بدي يسب في المرض، لا ما تسبش المرض، المرض لا هو غير الخلق من خلق الله، ما دار لك والو الله اللي أمره، لأن هذاك اللي تلقى فيه كثير السبان هذاك ما عارفش القدر ديال الله عز وجل وما عارفش كل خلقه، لأنه كان عارف كل خلقه يعرف بأن الشيء الذي أصابه ما هو إلا من الله، فإذا تذجر وسب فإنما في حقيقة يسب الخالق، كيسب اللي سلط عليه هذاك الشيء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب فوجدها ترتعد، فقال لها ما لك يا أم السائب تزلزفين، ما كنت ترتعد؟ فقالت الحمى لا بارك الله فيها، دعت فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إيش كتسب يا رفير خير كثير وما تسبهاش في الأصل. هذه الأحاديث كلها بمجموعها وغيرها كثير كثير في ديننا كلها تلقى مفتتحة بي لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا. وما لك بقى تتسب؟ ليش الإنسان فيه السب؟ ليش الإنسان أول حاجة ما يتبادر في فمه أول ما يخرج من لسانه السب؟ غير تخاص مع بنادم وبدا يبادر بحال عنده طرف اللسان ديالو ما يقدرش يحبسه. لا أيها المسلم، ليس هذا بخلقك، ولست أنت من أهل السباب. المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش والبذيء، فينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل في هذا الباب. وغيجي معنا إن شاء الله تعالى زيارة التفصيل في الخطبة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين، اللهم أعز نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين المنصور نصرا تعز به الدين وصرفه به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرائر المبين، لما حق مساه وكله وين ونصيره ولأوليائك ظاهر ومعينا. اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه وفي ولده مولى الحسن وحفظه في أخيه مولى الرشيد وفي سائر أسرته العمد الشريفة. وقبل الختام بالنسبة للدروس هذا الأسبوع القادم ما غيكونش يعني الأحد، المهم بالنسبة للدروس ديال الأسبوع الماضي أعتذر يعني لظروف صحية، إن شاء الله هذا الأسبوع ما غيكونش دروس، مازال في شوية العياء إن شاء الله تعالى ليس الله عز وجل. الجمعة القادمة غنعلمكم باش نستأنفوا الدروس ديال الأربعاء وديال الأحد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.